ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. قرامك أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. رواه البخاري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أنس رضي الله عنه في شأن هذا القرام، وهو ستر رقيق من صوف يتخذونه ستار لجانب من البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى وكان هذا القرام بين يديه، فشعر بأنه أشغله، لأن كان في نوع من الخطوط والأعلام أو التصاوير. فقال: أميطي عنا قرامك هذا، أي أزيليه. أميطي أي أزيليها، بعديه عني، فإنه لا زالت تعرض تصاويره تعرض لي. وفي بعض الروايات: فإنه ألهاني عن صلاتي آنفا، وفي بعضها: كاد يشغلني عن صلاتي. فهذا مما يدل على كراهية أن يكون بين يدي المصلي شيء يشغله عن صلاته. ولذلك جاء النهي عن زخرفة المساجد، عن زخرفة المساجد بالرسومات والألوان ونحو ذلك، لأنه من ناحية يشغل المصلين عن صلاتهم، فبدل من أن يتوجه المصلي إلى صلاته ويخشع ويتدبر، فإنه تجذبه هذه الزخارف وهذه الرسومات والصور، تجذب أنظاره، وبالتالي يشرد في صلاته، ينطلق منها، تكون بداية للانطلاق إلى ما شاء الله من تصورات وخروج وانشغال عن صلاته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والذي يقبل على صلاته غاية الإقبال، خاف وخشي أن يشغله هذه السترة وهذا القرام، وأمر بإماطته وإزالته، فهذا مما يؤكد كراهية أن يكون بين يدي المصلي شيء من ذلك. ولذلك نذكر الإخوان الذين، وسبق أيضا أن نبهنا وذكرنا، الذين يلبسون ملابس قمصان ونحوها، ويكون في ظهرها نوع من الدعايات التجارية، أحيانا اسم الشركة صاحبة الشأن إن كان عامل يعمل في شركة، أو أحيانا يكون فيها نوع من الكلمات والحروف إما باللغة العربية أو باللغة الأجنبية، فهذا كله ما ينبغي. لا يجوز لك أن تلبس شيء يشغل المصلين من خلفك فتشغلهم عن هذا، فهذا ينبغي أن نتفطن له. إيه نعم، نعم، هذا كيف، حتى ولو كان، لأن هذه أمور كلها محدثة، يعني ما عمل في مسجد الرسول عليه السلام، يقال أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة. ومثله لا شك أنه لا يقتدى بفعله، وقد وردت النصوص معارضة لهذا، فكأنها لم تبلغه. وإلا فهو رحمه الله خاصة في لما ولي الخلافة، يعني عني بالسنة واهتم بها وحرص عليها، لكن كان في أول شأنه لم يكن بهذه المثابة. فالحديث النهي عن زخرفة المساجد بأي صورة، حتى ولو كانت كتابة الآيات القرآنية بخطوط متنوعة ومختلفة كما هو الشأن الآن في مسجد الرسول عليه السلام، هذا كله خلاف السنة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفوها، أو كما جاء الحديث، وهذا على سبيل التحذير. فينبغي أن من وفق لبناء مسجد أو الإشراف عليه أو ما إلى ذلك، أن يتنبه لهذا الأمر.